حياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد مع الوقفات التربوية مع السنة النبوية. وأبدأ معكم بهذا الأثر عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض، فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. لقطة فريدة من نوعها، بتلقي الضوء على أمر مهم جدا. تعال الأول بس نشوف المشهد. رجل جاء إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بيسأله سؤال فقهي، بيسأله عن إيه؟ عن دم البعوض. لو في بعوضة جت على الملابس مثلا، واحد ضربها بيطلع منها دم، إيه حكم الدم اللي خارج من البعوضة؟ في ذهني هيقول له: يا إما طاهرة يا إما نجسة. خلاص، سؤال فقهي بسيط جدا، وإجابته برضو فقهية بسيطة جدا. لكن الحقيقة لا، الإجابة كانت إجابة منهجية تربوية ولم تكن إجابة فقهية عملية. أول حاجة، سيدنا عبد الله بن عمر سأل سؤال، إيه هو؟ من أين أنت؟ هو الرجل باين عليه هو مش يعني إيه، مش من أهل المدينة. من أين أنت؟ طب ليه بيسأله من أين أنت؟ إيه موقع سؤال من أين أنت في سؤال عملي؟ أقول لك، هكذا يكون فهم الإنسان المعلم المربي، إنك تفهم طبيعة اللي قدامك ونفسيته وخلفياته، ووجوده في بيئة معينة ممكن يكون له آثار معينة في طريقة ومنهجية تفكيره. فأول حاجة سأله: أنت منين؟ قال له: من العراق. أول ما قال له كلمة من العراق اختلفت الإجابة تماما. إيش معنى يعني إيه يعني إيه اللي كان في أرض العراق؟ أقول لك في منتهى البساطة، في هذا الزمان تحديدا، في الوقت اللي كان فيه هذه الواقعة، أرض العراق اشتهرت بوجود الكثير من الفتن، وبالفعل كثير من المسائل اللي كان فيها خلافات في أمور عقدية وأمور منهجية، وحدوث الكثير من الوقائع اللي كان فيها فتن وفيها مقتلة وفيها دم حدثت في أرض العراق. فهنا سيدنا عبد الله بن عمر بيوجه هذا السائل، وبيوجه نحن كذلك، لأمر منهجي عظيم. أنت كواحد عايش في هذه البيئة اللي كثرت فيها الفتن، وبلغ بها الحال أن انتشر فيها سفك الدماء والاستهانة بهذا أمر العظيم، سفك دم المؤمن، عندما تأتي للسؤال لابد أن تسأل أولا عن الأمر المهم. إنما أن أنت تتشاغل بدم البعوضة ولا تتشاغل بدماء المسلمين التي تراق عندكم في بلادكم، أنت عندك منهجية خاطئة، في خلل عندك، خلل منهجي وخلل فكري. نفس القضية برضو حدثت في عند ابن عمر، يعني عفوا سالم بن عبد الله بن عمر ابنه، نفس الموقف حصل له. سيدنا سالم ابن عبد الله بن عمر قال مخاطبا لأهل العراق: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. نفس المنهجية تشربها سيدنا سالم ابن سيدنا عبد الله بن عمر. فقام في هو بقى هو قام في أهل العراق يعظهم ويعلمهم: أنتم تتشاغلون بأمور صغيرة وتتناسون أمرا عظيما، عندكم انتشر في بلادكم فتن عظيمة وأمور فيها سفك للدماء، وتتشاغلون بهذا عن بشغل لأذهانكم بمسائل لا ترتقي، لأن هي تشغلكم أصلا في الأمور العادية، فما بالك بأن هي تشغلكم في أمر مثل أمر فتنة، الفتنة التي تحدث بين المسلمين وقتالهم ونحو هذا. فالأمر هنا يحتاج إلى تعديل. إزاي هذه العقلية يستقيم أن هي تبقى ماشية كده طبيعي مع وجود هذا الخلل الرهيب فيها؟ المفترض أن الإنسان يهتم، عن درجات للاهتمام، في حاجة مهمة جدا، حاجة مهمة بس، حاجة أقل في الأهمية، فذهنه بينتقل إلى الاهتمام بالأمور العظيمة، ويكون اهتمامه أقل فيما هو أدنى واهتمامه أقل فيما هو أدنى. ده الترتيب الفكري ومنهجي. لكن إن أنتوا تتشاغلوا بأمور صغيرة ليتم طمس الأمر الأكبر، هنا فيه إشكالية عظيمة. عشان كده ذكر لهم سيدنا سالم، ذكر لهم إيه؟ قوله تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونة، أي استدل أن سيدنا موسى عليه السلام أصابه الغم لما قتل هذا الرجل قتلا، وكان قتله خطأ لكن أصابه الغم. فأنتوا لا يصبكم أي هم ولا غم ولا تتشغلوا، وبينكم السيوف تعمل عمدا، ويكون القتال قتالا فيه هرج وفيه كثرة سفك للدماء واستسهال سفك الدماء، وأنتوا هذا الأمر لا يشغلكم ولا تسألون عنه أصلا. هنا دي مهمة جدا، أمر مهم جدا، فيه نوع من أنواع الحيل النفسية، في خداع كده النفس بتمارسه وبتحترفه في كثير من الأحوال، اللي هو إزاي إن الواحد يتجمل أمام نفسه. ممكن واحد يكون بيعمل أمور عظيمة بلاوي، لكن هو حريص برضو على إنه يكون عنده نوع من أنواع السلام الداخلي والتماسك، نفسيته تكون متماسكة. طب إيه الحل؟ هو عارف إنه هو بيعمل حاجات غلط، بل ممكن يكون بيعمل بلاوي كمان، لكن هو بيستطيع بشيء كده من الاحترافية إنه يجمل الصورة الداخلية، يستطيع إنه هو يحصل جواه نوع من أنواع الرضا الداخلي عن نفسه. إزاي بقى بيعمل هذه يعني إيه هي التكتيك اللي بيمارسه علشان يقدر إن هو يحسن الصورة؟ في منتهى البساطة هو بيستطيع إنه هو يشاغل عقله، يخليه يتشاغل بأنه يبص بعيد عن المنطقة اللي مفترض يبص عليها، بدل ما يركز على منطقة العيب اللي عنده، بدل ما يركز على منطقة الخلل اللي عنده، يركز على منطقة النقص اللي عنده، بيبدأ يشغل ذهنه بأنه هو ينظر إلى أمر آخر حتى يتجاوز هذه المنقصة اللي موجودة. يبدأ يكون هذا التكتيك نوع من أنواع الهروب. لكن الإنسان اللي عنده صدق وعنده رغبة حقيقية في إنه يكون إنسان صادق صالح، المفترض إن يكون عنده هذا النوع من الوقوف بصدق بنفسه أمام نفسه، ويقف وقفة صدق مع نفسه بين يدي ربه، ما يسترسلش مع هوى نفسه ولا يسترسل مع هذه الحيل النفس تحتال عليك، ولا يقبل من الإنسان مثل هذا الهروب، حتى لو كان هذا الهروب نحو الأجمل، إنك هتقفز كده فوق الإيه؟ فوق هذا العيب وتتشاغل بشيء حلو. لا يا سيدي، لن يقبل منك هذا، إنما عليك أن تشغل نفسك بردعها عما فيها من الزلل والخلل والباطل قبل أن تشاغلها أو تنشغل بما تشغلك بها من قليل من الحق الذي عندها. شوف بقى الكلام المنهجي الجميل اللي ذكره الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الأمر، قال: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها. اسمع الكلام، التدقيق في التوقف في الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. الإنسان اللي بيدقق في الحاجات الصغيرة الحلوة وبيركز في دقائق المسائل كويسة، ده المفترض يكون إنسان أصلا على حال من الورع في أموره كلها. فوصل به الحال إنه لما اجتهد على نفسه وصارت نفسه تطاوعه في الصلاح وفي الورع في عظائم الأمور، يقبل منه أن يدقق في صغائر الأمور. تعال كده نشوفها برضو بمنظورنا احنا الدنيوي. تخيل كده في الدراسة، في أمور الدراسة العادية، يا ترى لو في واحد هو الحمد لله من الناس المتفوقين جدا من الأوائل في دفعته، فعنده مسألة في المنهج هي مسألة فرعية، ممكن تكون مسألة مش مهمة قوي في صلب المادة، لكن بتكون نوع من أنواع مكملات استطرادة كده في حاجة معينة، ممكن تكون يعني حاجة على هامش مسألة أكبر. فلو واحد أصلا مذاكر المنهج كويس، مقفل المنهج حلو، فاهم وواعي وقادر إن هو فعلا إذا كان في موقف امتحان يستطيع إن هو يجاوب، وعنده حصيلة علمية كويسة، واحد زي ده يقبل منه إنه يسأل في مسألة فرعية متفرعة من مسألة فرعية وهكذا، يقبل منه، مفهومة إن واحد أصلا هضم المنهج كويس وشغال كويس وهو متفوق. اللي حاله كده ده لما بيدور بقى على ان هو 99% فلا انا مش عاجبني، انا عايز ابقى 99.5% مقبوله منه. طب لو واحد مش مذاكر اصلا واغلب المنهج ما فتحوش اصلا وما مش مهتم يمكن بالدراسه اصلا، هل يقبل من واحد زي ده انه يجي يناقش في المساله الفرعيه المتفرعه من مساله فرعيه المتفرعه على مساله متفرعه من مساله؟ هل يقبل منه هذا؟ بالحساب العقلي اصلا لا يقبل. يا ابني روح ذاكر وبتعالى اتكلم، روح افهم المسألة الكبيرة، روح افهم المادة نفسها. انت مش عارف المادة اصلا بتتكلم عن ايه. لا يقبل منك انك تيجي تجادل او تناقش في مسألة فرعية وانت مش عارف اصلا المنهج كله بيتكلم على ايه، ولا انت فارق معاك المادة دي من المادة دي. نفس القضية برضو في العمل الصالح وفي منهجية العلم الشرعي وفي منهجية السلوك. لا يقبل ان الانسان يدقق قوي في مسائل الورع وهو أصلا والغ في المعاصي. ده عبارة عن نوع من الاستغفال. دي المنهجية اللي بيكلمنا عليها الحافظ ابن حجر، فيقول: فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه. شوف الكلام، واحد أصلا مقضيها براحته، بيعمل أي حاجة، بيطلق نظره في الحرام، لسانه في الحرام، لا يتورع عن المال الحرام، ويجي بعد كده: لا أصلا والله فيه أنا عايز أسأل على الحتة دي بقى، أصلا أنا خايف الحتة الصغيرة دي يكون فيها شبهة. يا حبيبي أنت يعني فتحها، مفيش عندك أصلا أي موانع لارتكاب الموبقات، الحرام عندك أساسا مفيش له رادع. يا ترى باب شبهة ايه ده اللي انت متوقف فيه؟ ده انت لا يقبل منك هذا، رغم ان الفعل في ظاهره حلو، في ظاهره ما شاء الله، ده بيتورع، يعني ده مفترض ان احنا نعينه عليه، يعني مفترض ان احنا نكافئه، والله ما شاء الله ربنا يبارك فيك، ده انت ربنا كتر من امثالك. لا لا اكثر الله من امثاله، ولا يحمل له هذا ولا يقبل منه هذا. ليه؟ دي منهجية استغفال يا فندم، ده اللي احنا بنتكلم عليه، استغفال واستهبال. لما انت مش فارق معاك حلال من حرام في كل حياتك وجاي تتلكك وتمسك لي في حتة فرعية وبتقول انا الحتة دي شغلاني قوي، يبقى انت بتخادع نفسك وبتخادع من حولك، انت من الاخر بتجمل السوء اللي عندك. بيتك خربان من جوه وانت جاي تدهن لي الوجه ابيض، لا يقبل له هذا ولا يحتمل له هذا، ده انت مفترض اصلا تنكر عليه. وهو ده كان تفسير الحافظ ابن رجب لفعل سيدنا عبد الله بن عمر، وبرضه نفس القضيه في سيدنا سالم بن عبد الله بن عمر، انه لم يحتمل لهم هذا الموقف. هذا التدقيق في الشبهات والورع عن بعض الجزئيات اللي ممكن الجزئيه تحتمل الحلال وحرام تقبل ممن كان حاله اصلا في التورع هو المنهج العام اللي هو ماشي فيه والمنهج العام الذي يعيش عليه. انما واحد لا يتوقف ولا يرتدع وجاي يمثل دور الانسان الورع في حاجه صغيره، ده مفترض ينكر عليه، لان انت لو قبلت منه ده انت اعنته على الباطل اللي عنده اصلا. المنهجيه دي منهجيه خطيره جدا جدا. التورع مقام عالي المفترض الانسان بيصل اليه بعد تدرجه مع النفس في رضعها عن الحرام الصرف، وفي توقفها مع أوامر الله سبحانه وتعالى، وهذه النفس تكون متدرجة في الخير، وصل بها الحال أنه هو الحمد لله يقف على أبواب الخير ويصر عليها، وبيحمل نفسه حملا على ما يرضي الله عنه. إنما الإنسان اللي هو لا يكون منضبط في حياته ويراوغ بأنه يجمل ظاهره بشيء من الصغائر، لا لا يقبل له هذا. اسمع بقى الكلام ده بيقول ايه، بيكمل بقى حافظ ابن رجب: وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها. واحد متجوز وأمه بتقول له طلق زوجتك، يعمل ايه، طلقها ولا لا؟ برضو نفس القضية، احنا لو نظرنا للسؤال كده كمنظور فقهي نبدا نناقش، والله اصلا ممكن كذا وممكن كذا، تعال برضه نص شوف نص نفس النظره المنهجيه التربويه بيقول له ايه بقى. فقال: ان كان بر امه في كل شيء ولم يبقى من برها الا طلاق زوجته فليفعل، وان كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك الى امه فيضربها فلا يفعل. دي لقطه ظريفه الحقيقه. يعني هو طبعا مساله يعني ان امر الوالدين الوالد او الوالده يامر الولد بالطلاق دي ليها تفصيل، يعني ده مش محله دلوقتي. انا بس حابب اقف على الحته المنهجيه اللي هو بيتكلم عليها. هو انت جاي بتقول ايه، انا عايز ابر امي، فامي بتقول لي طلق زوجتي، فالراجل برضو ام نقله هذه النقله المنهجيه. طيب انا اقبل منك هذا القول لما تكون انت ما شاء الله يعني بتبر امك، وما شاء الله يعني شاب كده نسمه ومطيع للام ده، هي بحس ان انت فعلا بتستفرغ وقتك وجهدك في بر الام، انما انت حضرتك تكون ما يعني اساسا عاقل هذه الام وجاي عايز تبرها في دي، ده لا يقبل منك اصلا. نفس الفكره، ما تجيش تمثل على نفسك. هتقولي هو ده ممكن حد بيعمله؟ والله انا شفتها بعيني، انا شفت بعيني من يقبل يد الأب ويد الأم يقبله أمام الناس، وهو فعلا ممكن يصل لحال أنه يضرب أبوه في البيت. ده موجود، شفتها بعين لأشخاص أنا عارفهم. فتخيل أنت المشهد بقى اللي هو مشهد تقبيل اليد، اللي هو مفترض بقى يعني ده إيه، عبارة عن مشهد سطحي ظاهري تحت منه مفترض بقى بر عظيم. يعني أنا بار لدرجة أن أنا حريص على أن أنا أقبل يد الأب حتى أمام الناس والكلام ده كله، لكنه مشهد التقبيل ده مجرد زيف، مجرد رطوش يجمل بها قبح ما هو عليه. نكمل برضو الكلام، الحقيقة كلام منهجي مهم. قال: وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا، اللي هو فول يعني، ويشترط الخوصة، يعني عارف انت بتشتري خضار فبتبقى مربوط فيها الخضار، بيتربط احيانا كده بايه، بربطه كده، تشتري شويه شبت بقدونس الكلام ده كله بيبقى مربوط بربطه كده يعني. فالراجل رايح يشتري خضار وبيشترط انه لما ياخد الخضار بيستأذن في الايه، في الرباط اللي هو مربوط بيه ده. ايه يعني مش فاهم يعني ايه اللي شاغله في حاجه زي كده. هو بيقولك انا رايح اشتري خضار، فانا هدفع فلوس الخضار، الحاجات بقى الخوص او القماشه الصغيره دي اللي مربوط بيها الخضار، مفترض ان هي مش داخله معايا، فانا هستأذنه فيها. شوف بقى رد الامام احمد، قال ايش هذه المسائل؟ ايه ده انت بتسال على ايه؟ حاجه زي كده انت بتسال عليه اصلا؟ فقيل له انه ابراهيم ابن ابي نعيم. فقال الامام احمد ان كان ابراهيم ابن ابي نعيم فنعم هذا يشبه ذاك. شوف بقى الكلام، الامام احمد بيقول لهم ايه؟ واحد زي ابراهيم ابن ابي نعيم ده انسان اصلا ورع صالح بيدور على اقصى درجات الورع، انا اتقبل منه ان ده يسال على دي، انما حد تاني انا لا اقبل منه انه يسال السؤال ده. سبحان الله. طب هو يعني اخطا انه يسال السؤال ده؟ اخطا، ده خطا منهجي. لا يقبل من انسان التدقيق في مسائل الورع وهو من وراء هذه المساله خوض في كثير من مجاهل الشبهات والشهوات والمعاصي، فلا يحتمل هذه الدرجة العالية من الورع وهو أساسا ويترك ما هو أهم، مش أي حد يقبل منه. وكثير أيضا من أهل العلم أشاروا لهذا الملمح، يعني الإمام المنوي رحمة الله عليه يقول: ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع عن استناده إلى وسادة حرير أو قعوده عليها في نحو وليمة لحظة واحدة، ولسانه يفري في الأعراض غيبة ونميمة وتنقيصا وازدراء، ويرمي الأفاضل بالجهل ويتفكه بأعراضهم، وكثيرا ممن نجده يتورع عن دقائق الحرام كقطرة خمر ورأس إبرة من نجاسة ولا يبالي بما هو أعظم. والله نحن نرى أمثال هؤلاء في حياتنا كثيرة. واحد قدامك إيه ده، معلش لا أنا مش هقدر كذا عشان الحتة دي فيها كذا، أصلا مش عارف أنا سمعت إن كذا ده بيعمل كذا. في الظاهر ده مقام ورع عظيم فعلا، لكن في الباطن هو بيجمل القبح الذي هو عليه، هو لا يتورع ما هو أعظم. لسانه يفري في أعراض الناس، ذمته تقبل أكل أموال الناس، أسهل حاجة عنده أذية الناس. طب هو ليه بيعمل كده؟ زي ما قلت لك، تكتيك نفسي، تكتيك الهروب، تكتيك تجميل الباطل. إزاي إن الإنسان يكون عايش سواد في سواد، ووسط هذا السواد بيشعل شمعة صغيرة كده، قلبه من جوه عبارة عن أوضة سودة كبيرة جدا، هو سايب بقى السواد ده كله ومركز على الشمعة دي. يعني ممكن يكون هو أساسا فعلا يفعل الكثير من المعاصي، بل ولا يبالي أصلا بمسألة الخوض في المعاصي، يألف ما يألفه الناس حتى من المعاصي، لكنه يترك كل هذا وينشغل بأنه هو بيفعل كذا من الخير. أقول الحمد لله أنا بعمل كذا، يا عم طب كويس حالنا كذا، طب أنا على الأقل بعمل كذا. بعض الناس بيصرح بده، بيصرح طب يا عم انت جاي تكلمني انا، طب ده انا على الاقل بعمل كذا. انت هتمن علينا بصلاحك؟ يعني انت هتمن علينا كمنك بتصلي او انت بتصوم؟ هذا انت تفعله من مقتضى ما اوجبه الله عليك، ده مش مبرر ان انت تخطئ، ده حج عليك. يعني كون ان انت بتفعل كذا، انما الاصل ان صلاتك تنهك عن الفحشاء والمنكر، الاصل ان صيامك يرضعك عن كل الفواحش والمنكرات، لانك رضعت نفسك او امسكت بزمام نفسك عن الطعام والشراب ونحو هذا بقى. يعني فين الاثر الحقيقي، الاثر التربوي لما تقوم انت به من الخير؟ فين الاثر اللي بيعود على جوارحك عندما تقوم بهذه الطاعات لله سبحانه وتعالى؟ ازاي ان انت تكون بتفعل كذا وكذا من الامور الصالحه، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن ترضع نفسك عن كذا وكذا من الأمور الباطلة؟ أو على الأقل إن لم تستطع أن ترضع نفسك، لا يكون في قلبك مثل هذا الإحساس بأن هناك شيء خطأ، أو أن أنت لما تقع في المعصية لا يكون في قلبك هذا التعظيم لأمر المعصية، لا يكون في قلبك هذا الشعور بالانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى أن أنت عصيت في هذا المقام. يقبل من الإنسان أن يكون على حال من الخير وفيه كذا وكذا، فإذا وقع في الزلل يكون في قلبه استشعار هذا الذنب، يكون في قلبه استشعار أنه أخطأ، يكون في قلبه استشعار أنه يريد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة. إنما إنه هو يكون في قلبه استشعار التبرير، إنه هو عنده آلية تبريرية لنفسه، فاستطيع إنه هو يمرر أفعاله ويستطيع إنه هو يعيش في هذا التناقض في سلام، ده لا يقبل. وللأسف أغلبنا يعني واقع في هذه الإشكالية، نحن نحترف التبرير لأنفسنا، نحترف التمرير للباطل داخل أنفسنا. العبد الموفق ليس من عصم من الوقوع في الزلل، لا، ما منا أحد إلا وسيزل وسيخطئ. العبد الموفق هو من لا يكون مع نفسه على هواها، إنما يكون مع على نفسه ضد نفسه، ويكون من نفسه رقيبا على نفسه. أمر أخير برضو بختم به، فكرة إن إحنا بجانب الورع عندنا زي ما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية مقتصر فقط على حجب النفس أو منع النفس عن الحرام، بينما هناك باب آخر أيضا من التورع النفس لا تهضمه ولا تفهمه، اللي هو حمل النفس على الواجب وحمل النفس على المطلوب. قال شيخ الإسلام: لكن يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات. هيقول بقى أحدها اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك، إن الورع بس إن أنا أكف نفسي عن الحرام، أكف نفسي عن ما نهى الله عنه. قال: فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب، وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة. يعني الناس المتدينين المتورعين عندهم ده، إن هو فاهم من الورع إن أنا أكف نفسي عن المحرمات. ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم أو معاملة فاسدة. ثم ذكر يعني بعض الـ يعني إيه الذنوب اللي الناس تتورع عنها، وقال: ولا يتورعون يعني عن إيه، عن تركهم لما أوجبه الله عليه. حتة مهمة جدا، إن إحنا فاهمين مفهوم الورع نفسه غلط. الورع ليس فقط في إن أنا أكف نفسي عن المحارم أو أكف نفسي عن ما نهاه الله عنه، لا، الورع له جانب إيجابي وجانب سلبي، جانب إيجابي في الفعل وجانب سلبي في الترك. الجانب الإيجابي في الفعل هو أن أحمل نفسي حملا على أداء ما عليها من الواجب، وكذلك أن تكون ممن يتسابق في أبواب الطاعات. والجانب الآخر جانب الترك، فعلا أن أنهاها عما تركه، عما أمرني الشرع بتركه، وأبتعد بها كذلك عن آفاق الشبهات. لما تكتمل الصورة كده على بعضها هتفهم إيه هي المنهجية المنضبطة لتعامل النفس مع نفسها. تعامل النفس لابد أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه أمام نفسه وأمام الله سبحانه وتعالى، ألا يسترسل الإنسان مع هوى نفسه، أن يكون هو رقيب من نفسه على نفسه، ألا يكون هو من يبرر لنفسه، بل يكون هو الذي يتهم نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، دي منهجية. الصدق مع النفس أمام النفس، والصدق مع النفس بين يدي الله سبحانه وتعالى. لما تنضبط هذه المنهجية هتنضبط الحياة كلها، وهتنضبط موازين العبودية، وهتنضبط سير، هينضبط سير الإنسان ومعاملاته. لأن اللي هيضبط نفسه مع نفسه هيضبط نفسه مع غيره، وهتنضبط كل الموازين اللي عنده. طبعا كل اللي احنا ذكرناه هيفسر لك الكثير من المشاهد التي نراها في حياتنا. بعض الناس يقول لك: معقولة فلان اللي بيعمل كذا وكذا يطلع منه كذا وكذا؟ نعم ممكن. طب هو مش فاهم وعارف؟ فاهم وعارف. طب ازاي وقع؟ من الحتة اللي انا قلت لك عليها، خداع النفس وتجميل الباطل. والموفق من وفق، موفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من الخذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.